وإذا صلى جالسا كيف يجلس؟ يجوز له أن يجلس على أي صفة كان، متربعا، مفترشا، متوركا، ولكن قال في المجموع يكره له أن يقعد مادا رجليه، لكن لا يحرم. وإذا ما في جلسة تمكنه إلا بمد رجلين مد رجلين، هذه سهلة إن شاء الله. لكن لو استطاع أن يتربع فهذا هو الأفضل، وهذا قول الجمهور، يتربع إذا استطاع، هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. لحديث عائشة قالت، هذا الدليل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الألباني. طيب، هل يجوز للمريض هذا أن يصلي على الكرسي؟ الجواب نعم. فإن قال هو هذا المريض، هل الأفضل لي أن أصلي على كرسي أو أصلي على الأرض متربعا؟ فنقول الأفضل لك أن تصلي على الأرض متربعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قاعدا فعل هذا. كان يمكن أن يصلي على كرسي، يعني الكرسي ما هو من الاختراعات التي لم توجد إلا في هذا الزمن، موجود من قديم. فلما صلى على الأرض دل ذلك على أن الأفضل للمريض الصلاة على الأرض، لكن قد يشق على المريض أن يصلي على الأرض، يصلي على الكرسي، قد يشق عليه الكرسي يصلي على السرير. طيب، هذا التربع أين يكون؟ لأن الصلاة عندنا قيام وركوع وسجود وقعود، أربعة أحوال. فالتربع يكون في أي حال؟ الجواب يكون التربع في حال القيام والركوع. فهو الآن إذا أراد أن يصلي في حال القيام للقراءة يكون جالسا متربعا، وفي حال الركوع يكون جالسا متربعا، في حال السجود وفي حال الجلسة بين السجدتين والتشهد. فنحن نعرف قضية الافتراش والتورك، فهو يكون مفترشا، وإذا صار التشهد الأخير صار متوركا، يكون مفترشا في الجلسة الأخيرة، التشهد الأخير متوركا. لكن يجوز له أن يصلي على أي حال في جلوسه، يعني هذا لا معنى، لكن من جهة الأفضل.